شرحت لأحد يحبك أبدا أبدا مشرحت لأحد يحبك أبدا أبدا ولا راح تفرح ولا تتهنى بقلبك بقلبك بعد مش راح تلقى يحبك أبدا قدي ولا راح تفرح ولا تتهنى بقلبك بعدي مش راح تلقى خاطم ووضع وبعد عني وما نلقى اوعى تكلمني خاطم ووضع وبعد عني وما نلقى اوعى تكلمني حنساك حنساك زي انت زي انت ما نسيتني ما نسيتني بكره حتندم عليا بكره حتندم عليا بكره حتندم عليا بكره حتندم عليا وعيش غرامي وفرح زماني وعيش غرامي غرامي غرامي وحيشتاق قلبك لسلامي مش راح اسلم على اللي جفاني وحيشتاق قلبك لسلامي مش راح اسلم على اللي جفاني مش راح اسلم على اللي جفاني مش راح اسلم خاطم ووضع وبعد عني وما نلقى اوعى تكلمني خاطر ووضع وبعد عني وما نلقى اوعى تكلمني حنساك حنساك زي انت زي انت ما نسيتني ما نسيتني انت البعد اللي نسيت حبي ومواعيدي انت يشتاق قلبك للسلامي، مش راح اسلم عاللي دفاني، مش راح اسلم عاللي دفاني، مش راح اسلم.